بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم أحبتنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم أنوار مكة والمدينة الذي يأتيكم من قناة الأنوار الفضائية. خبير البرنامج وضيفه هو سماحة الشيخ علي الكوراني، الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ في هذا البرنامج. أهلا بكم أخي الكريم، حياك الله. وحياكم الله. تحدثنا أحبتنا المشاهدين، تحدثنا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج عن عدة محاور، منها فهرس بمواضيع الآيات المتعلقة بمكة والكعبة، وكذلك فهرس بمواضيع الأحاديث المتعلقة بمكة والكعبة، وعن محور بداية خلق الأرض من مكان الكعبة، وكذلك تفسير أول بيت وضع للناس. وآخر محور تحدثنا عنه هو ارتباط تجديد البيت بالأمة الخاتمة، ولازلنا في هذا المحور والذي يدور حول تجديد إبراهيم وإسماعيل بناء البيت ووضع أساس الأمة الخاتمة ومسألة ولاية البيت. السؤال الذي نوجهه إلى سماحة الشيخ في بداية البرنامج هو: أولا، هل يحتاج البيت إلى ولاية؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بالنسبة لسؤالك أخي الكريم عن ولاية البيت وتبويء البيت لأحد، الواقع هذا البرنامج من أنوار مكة كان مفيدا لي، أني قرأته كثيرا وجددت بعض ما قرأت وقرأت جديدا. البيت الله عز وجل في مكة، اللي عندنا رواية أنه قبل آدم الملائكة كانت تحج إليه، ولا يبعد أن تكون الأجناس السبعة المخلوقة من أديم الأرض قبلنا نحن أيضا تكون الكعبة لهم. المهم، عندنا من نبي الله آدم كما في الحديث الذي تقدم في الحلقة السابقة أنه عن أحد المعصومين يقول أنه قبل 2000 عام كان يحج إلى البيت. لا كان موجودا، بعدين الحج له مفهوم. نعم. أنا أريد أن أصل إلى جواب سؤالك يا خلتي. نعم تفضل. آدم، الحديث الصحيح عندنا أنه نزل على جبل أبي قبيس. نعم. وحواء نزلت منفصلة عنه، والبيت أيضا أنزل الله له عز وجل ياقوتا من الجنة وضعها مكان البيت. يا سمحة الشيخ، هنا يعني بالنسبة إلى جبل أبي قبيس، يعني هل له خصوصية؟ كثير من الروايات تذكر أنه نزول آدم وحواء. جبل مقدس. نعم. جبل أبو قبيس، وأيضا من معالم مكة، لو تتكلم عن معالم مكة وحده. نعم. جبل أبو قبيس نزل عليه آدم، وكانت الملائكة تنزل على جبل أبي قبيس جبرائيل تأتي من هناك. آدم عندما يريد شيء من الملائكة يرسل أولاده إلى جبل أبي قبيس فيرونه كأنه مكشوف للسماء، يعرفون أنه آدم كان إذا مرض أرسل هابيل اصعد يا بني إلى الجبل، فإذا رأيت جبرائيل واحد من الملائكة كلهم يأتوني بثمار الجنة ما شاء الله، فيصعد يروح. قل: ماذا تريد؟ قال: أريد هكذا. يجيبون يعطونها ثمار الجنة ويأكل ثمار الجنة ويطيب. جبل أبي قبيس مهبط، يعني له منزلة خاصة يعني، وجبل رضوى أيضا مهبط. هاي مسألة غيبة الإمام صاحب الزمان بجبل رضوى، وليش هم ادعوا أن محمد بن حنفية والسيد الحميري وبرضوى غائب برضوى وغائب برضوى. نعم، مش حرم. رضوى أيضا له قصة أخرى. من أبو قبيس، كلامنا عن أبو قبيس. يعني أين يقع سمعت شيخ بالضبط؟ أبو قبيس اللي هو الآن مع الأسف في بنايات غطت قسم منها في مكة وقريب. نعم في مكة. يعني شعب أبو طالب يم شعب أبو طالب. وعليه مسجد بلال أبو قبيس ويصعدوا له بعض الناس الآن ما أظن يصعد لأحد، لكن جبل جبل ليس كبيرا معروف لا زال لحد الآن. نعم نعم معروف وما زال. فهذا هبط عليه ابونا. نعم. والله عز وجل أنزل عليه ياقوتة حمراء وصل، وإنما وصل شعاعها كان الحرم، وكان يطوف حولها. وأنا أريد أن أقول أن البيت، لاحظوا مكان البيت، بكة كانت موجودة اللي أنزله إلى آدم الكعبة الياقوتة حجمها وكيف وضعها. بعد آدم سيطر قابيل على المنطقة ونفى المؤمنين من أولاد آدم، هبة الله كان شيث، نفاهم إلى جزيرة من جزائر البحر. هبة الله ابن قابيل؟ لا لا شوف بالأول قابيل وهابيل. نعم. قابيل قتل هابيل، عفوا ابن هابيل مو يكون هبة الله ابن هابيل توفى. ها. وعلى كبر الله بعث لآدم 600 سنة كان عمره، بعث لابن سماه هبة الله وهو شيث. وهو شيث. نعم. فهبة الله اسم لاثنين، لابن نعم. هابيل ابن هابيل وبعدين لشيث. نعم. وقال له، ويوم اللي آدم توفي الشيطان أخبر قابيل، كان طرد آدم من المنطقة، الله يعلم بأي منطقة، وكانوا قرية، وكان وصي آدم هو شيث. نعم. نعم. فبيومها سوى حفلة وشرب الخمر، الأرض كان فيها أشجار وعنب، وعلمهم الإبليس عصر الخمر ذاك الزمان. نعم نعم نعم كانت وكانت مأهولة وموجودة، وحج آدم وحواء وهما يلبسان جلود البقر. نعم. معنى حيوانات أيضا كانت موجودة. نعم. عندنا أنه البيت جدد بزمن آدم، يمكن بعد الياقوتة بنا. ثم مرت عليه فترات جعفر. أولا بني في عهد آدم قبل ما يجدد يعني. لا هو يعني وضعت الياقوتة لعله مكان الأساس البيت، ما أعرف هي الأساس وين صارت. لا. المهم بني، عندنا رواية أنه بنى آدم بنى البيت. بعد آدم قابيل سيطر وعفي البيت. لا. قابيل قال للشيطان أنه أبوك كذاب، لا إجا من الجنة ولا شيء. وتعرف ليش أخوك هابيل قبل قربانه أكلت النار؟ لأنه كان يعبد النار، فعبد النار عبادة النار من وقتها. هذا إبليس قال لقابيل، قال لقابيل. نعم. هو يطيع قابيل. قابيل صاروا قرية، يوم وفاة يوم موت آدم إجوا جاءوا بهجوم عسكري على شيث هبة الله، وقال له قابيل أنا قتلت أخاك لأنه ادعى أنه وصي أبيه وأنه عنده كتب الله. نعم. إذا ادعيت مثل أقتلك. قال نعم. إمام الصادق سلام عليه قلت من ذلك اليوم بدأت التقي. وأخيرا سيطر، كانوا كثيرين، وشيث عنده ولدين ثلاثة مثلا. نعم. المهم بزمن مرحلة قابيل عفي البيت. لاحظ في تاريخ البيت هذه الملاحظة، أن الله عز وجل ما يجدد البيت إلا بمشروع رسالي، دائما مشروع رسالي. مشروع رسالي سمعت الشيخ قصدكم أنه رسالة إلهية تنزل؟ نعم نعم على يد نبي، على يد نبي. نعم. هذا البيت جدد إدريس، جدد نوح، جدد إبراهيم. نعم. وما عفي من بعد إبراهيم، الآن ما عفي. المراحل اللي قبلها ما مكشوفة لنا، من آدم، هم يقولون من آدم إلى إبراهيم اليهود والتوراة والآن الماشي أنه 7000 سنة، الله يعلم أنه حد أقل، لأنه قدر 100,000 سنة. 100,000 سنة من أي زمن؟ من آدم، من آدم إلى عصرنا، إلى أقل على الأقل. إيه والهياكل العظمية وغيرها اللي تزود عن 100,000 سنة، هذه لأجناس أخرى وليست لآدم، قبل آدم، من قديم الأرض. نحن الجنس الثامن والأخير. سمحت الشيخ إن شاء الله سنتعرض إلى مسألة تجديد. نعم. بناء البيت. أنا أكمل النقطة. نعم. دائما تجديد البيت مرتبط بمشروع رسالي. نعم. المشروع الرسالي اللي الله عز وجل أخبر إبراهيم وأمره أن يجدد البيت له مشروع الأمة الخاتمة، وعندنا ظاهرة أنه المشروع الإلهي من بعد إبراهيم دائما رسالة وقيادة مستمرة من ذرية إبراهيم. لم يرسل الله عز وجل أحدا بعد إبراهيم إلا من ذريته أنبياء وأوصياء. فمشروع الرسالة تجديد البيت مرتبط بالأمة الخاتمة، وما قبلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله مقدمات وتمهيد له. يعني سمعت شيخ هنا، سواء كان من قبل ابنه إسماعيل سلام الله عليه أو من قبل ابنه يعقوب، لا هو شريك، لا يعقوب ما كان أبدا، يعقوب ما له علاقة في البيت أبدا. تفضلتم أنه الذي يأتي من بعد إبراهيم من أولاده إسماعيل، من أولاد إسماعيل. يا أخي أنت اللي قريتها. نعم، أرجو أن تقرأ هذه. أول شيء أبين الفكرة، أن تجديد الرسالة من بعد نبي الله إبراهيم، الله عز وجل مشكلة القيادة في البشر يحلها رسالة وقائد معها. نعم. إما نبي أو إمام لازم. مشكلة القيادة والاختلاف بعد الرسل الله يحلها دائما. البيت من الذي بناه؟ عندك بني يعقوب، بني إسرائيل ما لهم شغلة بالبيت، هذا إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويرفع إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل شريك. نعم، سلم الله إن شاء الله. نعم، ذكرت أن الله عز وجل لما أسكن إسماعيل عند البيت كان رضيع، لكن ما بنى البيت بوقتها، لما يكبر ويكون شريكا في البناء. نعم، لاحظوا، حتى يرث أباه. هذا البيت بوأه الله لإبراهيم وورثه بالوراثة الإلهية إسماعيل، وقال رح نجعل فيهم نبي وأئمة، وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. إذن هذا البيت يتولاه إبراهيم وإسماعيل، ومن ذرية إسماعيل المنصوص عليه أنه إمام أو نبي. نعم. إذن الولاية لا بد للبيت من ولي، لأنه هو مشروع رسالي. عندنا مجموعة مفردات بالآيات القرآنية تدل عليه، على أنه ووصى بها إبراهيم. هذه لما هو وإسماعيل، لاحظوا، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لاحظوا، ويقول ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، يعني من ذرية يعقوب، لا من ذرية إبراهيم وإسماعيل، عن طريق إسماعيل. نعم. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من الأمة؟ فيهم، من ذريتنا أو غير ذريتنا، رسولا منهم من ذريتنا، القيادة من ذريتنا. بس هؤلاء أهل المنطقة، ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد يقول الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تمت إذن المسألة خاصة بإبراهيم وإسماعيل. بعدين يقول ووصى بها إبراهيم بنيه. جهنا سمح للشيخ، وصى بها إبراهيم بنيه، وبعدين يقول ويعقوب. هنا شنو الموقع ويعقوب شنو معناه؟ هذا الدعاء لما جدد البيت. نعم. واللي إسماعيل والأمة الآخرة، واللي للآن في التوراة، أخي الكريم، في التوراة نص لإبراهيم أنه استجبت لك في إسماعيل و12 إمام من ذريته. نعم. هؤلاء هم ولاة البيت. شوف ابن كثير بالنهاية 6 على 280 يقول وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب، ما معناه؟ أن الله بشر إبراهيم بإسماعيل وأنه ينميه ويكثره ويجعل من ذريته 12 عظيما. يقول ابن كثير هذا موجود في التوراة الفعلية العهد القديم من كنائس الشرقية، سفر التكوين إصحاح 17. وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. يعني لما ولد إسماعيل، لابد ترجمة هذه من العبرية ومن السريانية، يعني يا ربي لو يكون عندك مشروع في إسماعيل أريد. فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. يعني يقول له لا أنا تفضيلهم، هم تفضيلهم ابن يعقوب على إسماعيل. يقول له لا سارة تجيب لك ولد وعهدي مع إسحاق، بس إسماعيل أنزل هناك إلى فاران وأنشئه أجعل منه أمه واثني عشر إماما. فاران في مكة يعني. شوف قال سارة وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. هذه دخلت الأصبع اليهودية فيها. تقول أنه عهد الله مع نسل يعقوب أبدا، أيا كانوا كفار فجار شارون مارون اللي كانوا، عهد الله مع هؤلاء لليوم القيامة. أعطوها الطابع العنصري بعد. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يقول له أنا عهدي ترى ذولي المفضلين ابناء السد ولك ابناء الجارية. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. الآن بالتوراة هذا النص مال سفر التكوين. نعم. لكن يقول ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق. هذه لفظ التوراة تعترف بأن الله عز وجل وعد إبراهيم أن يجعل من إسماعيل أمة واثني عشر إماما. كعب الأحبار يترجمها قيما، أصلها كلمة إماما. بعد هنا ماذا يقول عز وجل؟ بنى البيت إسماعيل شاب، إبراهيم كان شايب، لما بنوا البيت دعوا الله يا ربي الأمة اللي خبرتنا عنها، الرسول خاتم الأنبياء، الأئمة اللي من ذريتي ووعدتني بيهم. دعوا الله. يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. متى وصى بها؟ الموت. عند موت هنا وصية يعني قبل الموت يعني قالهم ليعقوب بنيه ترى مثلا لما رجع أخوكم إسماعيل خبر بما أخبر الله عنه، وعندما أراد أن يموت قال لهم كونوا مسلمين اثبتوا على الإسلام. في الواقع الإسلام هنا بالمعنى اللغوي يعني انقياد لله، إلا تفلسفوا أمام الله، أمر الله نفذوه حرفيا. فإذا لما يقول ووصى بها بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه المشروع لإسماعيل وما خصهم بالبيت. نعم أبوهم لما مات أو بحياته أوصاهم بها، بس مشروع البيت وتجديد البيت والأمة الخاتمة والإثنى عشر إماما هذه من إسماعيل، مرتبط بإسماعيل. نعم. سمحت الشيخ ننتقل إلى فاصل ونعود لإكمال البحث. تفضل. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى وبسماحة الشيخ الكوراني، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ السؤال الذي نطرحه هنا، لمن كانت ولاية الكعبة أولا كما تفضلت منه من آدم ومن بعد آدم، وإلى من انتقلت هذه الولاية إلى أن وصلت إلى قريش؟ أولا أريد أن أقوي ما ذكرته من أن وجود البيت يعني مشروع رسالي أو استمرار لمشروع رسالي أو مقدمة لمشروع. لما يعبر عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا بمعنى أقوى من ولينا، أكثر من التولية والقيمومة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، هذا إلك. إن قلنا لإبراهيم هذا إلك ولأولادك. من إسماعيل وهذا المشروع لكم مركزكم. بوأنا فيها معنى التقوية، فيها معنى إطلاق اليد، فيها معنى الاحترام، يعني أكثر من قيمومة. نعم. هذه واحدة. نعم. عندنا تعبير عن البيت مثابة للناس، مثابة للناس يرجعون إلى البيت أو إلى البيت والقيادة معا قياما للناس. قياما للناس بعضهم يحاول يفسرها بالاقتصاد، ليش اقتصاد العالم قائم على الحجاج؟ نعم منافع فيها منافع. قياما يعني مثل قوام أمر دينهم ودنياهم، وأمر الدنيا بالمفهوم الإلهي لا يقوم إلا بالدين. قوام دينهم بالكعبة، بالكعبة بذاتها أو بمشروع الإمام التي معها. بعد إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع بالتحديد. عندنا هذه أنا إشارة أشير لها. نعم. عندنا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا تارك لكم القرآن وعشرتي ولن يفترقا، يعني دائما يوجد محصول. وعلى كيف يتفقه الناس؟ الله ربط التفقه في القرآن بالنفر. إلى وين؟ فلولا نفره. إلى أين؟ مدينة مكة. يعني مركز هذا الدين الذي بوأه الله لإبراهيم لرسوله لأهل بيته للعترة الطاهرة، هذا مركزهم مكة والمدينة. لماذا يقول الله عز وجل يتكلم المسلمين تفقهوا في الدين؟ سمحت شيخنا نتوقف عند ما تفضلتم به مسألة حديث الثقلين، لا بأس نتوقف يعني حتى المشاهدين هم يكونوا على يعني أكثر اطلاعا بهذا الحديث. يعني بالنسبة لحديث الثقلين تفضلتم أنه هناك تقارن يعني أو العدل أي القرآن موجود والعترة موجودين والعترة يكون مقامهم بمقام القرآن، هم مفسرين القرآن يتلقى عنهم القرآن. نعم. السنة أخذ منهم، القرآن أخذ منهم، هذا معنى باعتبار لن يفترقا. نستفيد من لن يفترقا أنهم موجودين، الأئمة موجودين إلى يوم القيامة ومقامهم هو مقام القرآن. نعم. هذا بنص حديث الثقلين كذلك. يدل هذا الحديث يدل على عصمتهم. نعم. لا يمكن أن يكون عدلا للكتاب غير المعصوم والناس غير معصومين، محال. نعم. أقول التفقه في الإسلام الله عز وجل جعل بالنفر إلى الإيمان، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ترى ينفروا إلى رسول الله وبعد منه ينتهي التفقه؟ أبدا. إذا لابد أن ينفروا بعد الرسول إلى الإمام. نعم. سلام الله عليه. فإذا مركز المدينة ومكة من مختار من الله، هذا مركز مكة، وأهل البيت باعتقادي أنهم أهل بيت النبي، وفيها معنى أهل بيت مكة في هناك إشارات. لاحظوا قوله عز وجل إن أول بيت وضع على الناس، هذه ما تنص على أنه هو أقدم البيوت في الأرض، بس فيها إشارة أنه أعرق بيت للناس، يمكن بني آدم وقبل بني آدم، وأول من بناه إبراهيم في هذا التجديد الأخير. لما يسألون أمير المؤمنين عليه السلام ما مكان بيوت، يعني لما إبراهيم بنى البيت ما كان بيوت، لابد السؤال يكون عن هذا. قل لا كان بيوت بس وضعه للناس، وضعه للناس أمر الناس بحجه، والحج يظهر مناسك متقاربة من آدم لكنه تعفى وتجدد، تحرف وتصحح، هذا معنى. فإبراهيم أرسى أذن في الناس بالحج مجددا، وكأنه وديب فريضة الحج صارت على كل البشرية من وقتها ودخلت بفطرته. ولذلك عندنا من الوثنيين كانوا يحترمون الكعبة، ملوك غيره وثنيين يحترمون الكعبة. إذا عندنا عدة نقاط مهمة في الآيات تدل على أن هذا البيت مرتبط بمتولي معصوم، المتولي لابد أن يكون معصوما، والله عز وجل يقول وما كانوا أولياءه هؤلاء. وبعدين كان المتولي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ورث. كانوا مكة مقسمين، المفتاح الحجابة والسدانة لبني عبد الجار، الرفادة والسقاية لبني هاشم. هذه مقسميها الله عز وجل كلهم، جعلت هذه الامتيازات مثل المجاهدين في سبيل الله، مثل عمل علي بن أبي طالب؟ أبدا. نعم. نفى ويعني نفى شرعية ولاية العباس. لما النبي صلى الله عليه وآله أخذ المفتاح من شيبة بفتح مكة، دزع المفتاح أخذه ورجع له إياه. هنا سمحت الشيخ يعني النبي صلى الله عليه موقف النبي صلى الله عليه لماذا لم مثلا باعتبار استدامة الكعبة كانت لبني شيبة تفضلتهم من بني عبد الله والسقاية لبني هاشم، لماذا لم يغيرها النبي صلى الله عليه وقتها؟ هو قالهم إن هذا غير شرعي. العباس قال أعطينا المفاتيح يا رسول الله، أنت من بني هاشم حتى نأخذها من بني عبد الدار، خاصة بني عبد الدار كان أبطالهم مقتولين في بدر وفي أحد وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مأمور هذا البيت لا يحرر إلا على يد المهدي سلام الله عليه، يعني الأحكام الشرعية ما تطبق فيه إلا على قريش. النبي ملكهم، كلهم ملكهم، فتح مكة صاروا عبيد لهم. وما أعتقهم، أطلقهم، يعني بقوا على ملكه وملك المعصومين من بعده. هناك أحكام شرعية في البيت، في الكعبة، في المدينة، في مشاهد الأئمة عليهم السلام، في مقامهم، ما يمكن تطبيقها إلا على يد الإمام المهدي سلام الله. سلام الله. والآن هو باعتقادنا هو متولي البيت، هو أصلا هو حجة الله في أرضه. ونأخذ لما الله عز وجل ينفي ولاية المشركين محال أن تكون، وكذلك لما بسورة إلاف قريش، سورة إلاف قريش يمن على قريش. بماذا يمن عليهم؟ رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء، رحلة الصيف اللي هي أهم، هاشم أرساها، ورحلة الشتاء عبد المطلب. نعم. إذا شغل بني هاشم يمن عليهم بما أعطاهم على يد بني هاشم. والبيت المتولو هؤلاء. عبد المطلب يقول أنا على ملة إبراهيم حنيفية. الملوك العرب لما يأخذون أسرى يذبحوهم للات والعزة وينذرون، هو نذر أحد أولاد البيت لرب البيت. عبد المطلب. عبد المطلب. نعم. نعم. يعني نبين الفرع المتولي، هذا الفرع من إسماعيل اللي وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وبعث. سمعت الشيخ قبل أن ندخل إلى سورة قريش، بالنسبة إلى الولاية، ولاية الكعبة، يعني انتقلت من بعد إبراهيم سلام الله عليه إلى إسماعيل. ومن إسماعيل؟ إسماعيل أولاد إسماعيل أخوالهم من جرهم. نعم. وكان حول البيت جرهم وخزاعة وهذيل، أي القبائل اللي كانت، وغلبت جرهم على البيت فترة وصار صراع موقع، ما عندهم أكل ذولي، يعني فقر، يعني بعد والعرب يحجون. نعم. يعني مصدر رزقهم هو الكعبة والحجاج، صح، واحترامهم بالعرب لأنهم متولين البيت حتى الوثنيين. نعم. فجرهم غلبوا أولاد إسماعيل. جرهم كانوا في عهد إسماعيل؟ جاءوا قبائل، نعم، كانوا تزوج منهم، يعني اسماعيل كان موجود خوال اولاده. زين، بعد اسماعيل، بعد اسماعيل تولاها بعض اولاده، بعد نسل نسلين غلبهم جرهم، خوالهم، عشيره خوالهم. زين، بعد مرحله ايضا فتره خزاعه جاءت وقامت حرب ولاية البيت وطردوا جرهم، وهذا قول الشاعر، كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يثمر بمكه سامر من جرهم. لا، انا اسال عن بعد خزاعه. نعم. أولاد إسماعيل جمعوا أنفسهم بقيادة قصي، وأنا أظن أن قصي كان ولي، وما يكتب عنه التاريخ محرر. هذا قصي سمح قصي يعني جمع أولاد قريب هذا من البعثة النبوية. نعم. مثلا 300 سنة أو 400 سنة. أنا أسأل بعد إسماعيل مثلا، ما المعصوم الذي تولى الولاية ولاية البيت؟ الأوصياء. الأوصياء. ما أعرف. نعم. لنعرف نحن أن أجداد النبي كلهم مؤمنون، ليس فيهم لا كافر ولا عابد. نعم، هذا صحيح، موحدون. هل خط من أجدادهم المتولين؟ هم المتولين. نعم. وقصي رجع قريش وطرد خزاعة. نعم. وخزاعة كانت حليفة لبني هاشم، لاحظوا أخيرا خزاعة زمن عبد المطلب حلفاء لبني هاشم. نعم. مع النبي صلى الله عليه وسلم، حلف الفضول. حلف الفضول اللي هو حلف أقامه النبي صلى الله عليه وآله، شهده النبي وأقره، والإمام الحسين دعا به في مسألة لما منع الإمام الحسن أن يدفن عند النبي صلى الله عليه وآله، دعا بحلف الفضول. نعم. والقبائل اللي داخل بحلف الفضول اضطرت تقف معه، وهو بعدين نازل لأن الإمام الحسن شافوا حرب، جمعوا بني أمية وشافوا أنه إذا ليب يصر دخل. إذن بنو إسماعيل هم ولاة البيت خط النبي صلى الله عليه وآله، خط هاشم، خط عبد المطلب، هؤلاء هم. والباقين لا يعبدون أوثان أصنام، هؤلاء على الحنيفية، على الملة الحنيفية. نعم. وأبو طالب يقول أنا على ملة عبد المطلب، أنا ملة إبراهيم، يركزون على البيت، لم يسجدوا لصنم أبدا. نعم. هؤلاء كانوا أولياء البيت أخي الكريم. نعم. إذن سمحت الشيخ نرجع إلى صورة قريش، يعني ما الذي نستفيده؟ هل تعطي اختصاص مثلا لغير أهل البيت أنه في البيت نفسه؟ لا. سورة قريش في الواقع الله عز وجل يريد كأنهم أفضل شيء عند قريش على عيوبها، على عيوبها. سفينة الإسلام تمشيها قريش، وقريش يعني كفاءة قدرة سياسية توجد عند قريش، شيطنة عند قريش، الخط الصافي خط النبوة والإمامة هم في قريش. فالله عز وجل نزل هذا المشروع، هذا المشروع ليقوده بعد النبي عترفه، وبنفس الوقت قال للنبي ما راح يطلعون، لكن مع ذلك داريهم وخل تمشي السفينة ولو برباني آخر غير عترفك. هالشجرة أفضل من أن تقطع، خلي تكون بلا ثمر تثمر بعدها. لأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله ولاية البيت خلاها لبني شيبة. نعم. وعندنا نصوص أنهم غير أهل، مثل السقاية العباس، العباس اعتبرونه من الطلقاء، ولما قالوا لعمر اجعل له في الخلافة نصيب، قال الطلقاء ما لهم نصيب، عند الكل، عند أهل البيت وعند عمر. نعم. فإذا المتولي ظلت السقاية لأولاد العباس، وجاء ثورة العباسيين وكل شيء أخذوه، جاء الأمويين وكل شيء أخذوه، وبني شيبة لا خلوا المفتاح معهم، وأنا تورثته موجود. بني شيبة من بني عبد الدار. بني عبد الدار. نعم. وبني عبد الدار كان وزارة الدفاع قريش بيدهم، وكانوا أبطال، وقتل منهم أمير المؤمنين عليه السلام، قتل رؤوسهم كلهم حوالي 15 بطل وقائد و20 من بني عبد الدار، انتهوا في بدر، انتهوا، أذن الله بفنائهم على يد علي. نعم. بدر وأحد، في بدر وأحد. نعم. في بدر وأحد. نعم. فإذا مسألة ولاية البيت لابد أن تكون لمعصوم اللي الله يجعله، وهؤلاء اللي من ذرية إبراهيم قال ومن ذريتي، لاحظوا أخي في هذا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم. بعد امتحانه ويقول من ذريتي، قال لا ينول، قال إني جاعلك للناس إماما، أنت الله جعلك إمام للعالم للأجيال، يا ربي ومن ذريتي، قال الظالمين لا، يعني غير الظالمين. إيه بعدها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم، معنا هؤلاء أولاة البيت اللي الله قال عنهم عهدي أعطيه لمن لم يظلم لناس خاصين من ذريتك. نعم. سمعت الشيخ، سنكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية بالذات بعد الفاصل. مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم أحبتنا المشاهدين مرة أخرى وبسماحة الشيخ الكوران، أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. أهلا بكم، حياكم. سماحة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن سورة قريش وماذا نفهم من هذه السورة بالنسبة إلى ارتباط تجديد البيت بالأمة الخاتمة. سورة قريش في الواقع فيها نجح لقريش ظاهرها. نعم. وفي عمقها لا، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. يعني بسبب أنه وفرنا لهم رزقا ماديا، فليعبدوا كل ما عندهم من الكعبة، فليعبدوا رب هذه الكعبة. إيش فيه؟ نعم. ما في مثل. يمن عليهم بأنه أنتم إذا عندكم خير وعايشين بخير من هالبيت، هو من هذا البيت، ومن رحلة الشتاء والصيف من صاحب رحلة الشتاء والصيف، من سنها، من ابتكرها. هاشم ذهب من مكة إلى سوريا إلى مصر إلى فلسطين مع قبائل العرب مع الملوك الدول، عقد معاهدة، هو هاشم بصفة زعيم العرب عقد معاهدة تأمين لقوافلهم، وإلا قافلة ما تستطيع أن تذهب يا أخي، غارات أمن قوافلهم. عبد المطلب ذهب إلى اليمن مع كل القبائل ومع اليمن اتفق على تجارة قريش، يعني كلهم انتوا شفتوا الخير على يد بني هاشم اجداد هذا النبي، وكل ما عندكم من الكعبة افضل رب الكعبة، هذا بمدح بتوبيخ، لكن ظاهره مدح. الرواية تقول كان الخليفة الفلاني يقرأها ويرفع بها صوته، قريش قريش، طيب لا بس. الله عز وجل يقول انه غير قريش، الان قريش هي تمشي هذه السفينة، يريد تمشي سفينة الإسلام سواء كان ربانها أهل البيت أو غيرهم. ولاحظوا يا أخي هنا مسألة الإمام بعد ابتلاء الله عز وجل لإبراهيم امتحانه. عندنا قاعدة، وواحد سأل أمير المؤمنين عليه السلام يهودي جاء سلام الله عليه، قال الامتحان امتحانات اللي الله يمتحن بها النبي، الامتحانات يمتحن بها الوصي، اكو قواعد لله عز وجل. محي الله، اخر امتحان امتحن الله به ابراهيم من امتحانات امتحنه باسماعيل، شاب اسماعيل وبني البيت راى انه يذبح، ومن ابتلاءات بكلمات فاتمهن سبع امتحانات، لما نجح قال اني جاعلك للناس اماما، قال يا ربي من ذريتي، أنا طالب الإسماعيل طالب الذريتي، قال من ذريتك أجعل، لكن الظالم ما أعطيه عهدي، لا، والظالم سواء كان ظالم فترة من زمنه كان يعبد الأصنام فترة أو لا، ظالم لا، صافي، أنا أعطي عهدي للصافي، ولا ينال عهد الظالمين رد على كل مقولات التوراة. إذا سمحت الشيخ، عهدي معك شيء، قرينا عبارة التوراة، نعم، يقول عهدي مع إسحاق ومن ذرية ومن نسب، عهدي عهد الله لهم وأعطاهم فلسطين وعهد، فلا عهدي من أهل الظالمين. إذا سمحت الشيخ نستفيد من هذه الآية المباركة أنه لا ينال عهد الظالمين، إذا عهد إبراهيم لا يناله إلا المعصومون. حتما لا إشكال، نعم لا إشكال، عهد الله، عهد الله يعني ثقة ومكلفة بمشروع، إما أن يكون نبيا يوحى إليه أو يكون إماما وصيا يوحى إليه وحي غير نبوة، يلهم ملائكة تحدث غيره، النوافذ على الله بتبقى مفتوحة إلى يوم القيامة. يعني خدمة النبوة انتهى الأمر، سكرته كل واحد بكيفه، لا، الله ما ترك مشروعه، عهد الله باق في الأرض. اليهود جاءوا لهذا العهد، أولا حصروه في يعقوب وجعلوه لذرية هؤلاء 16 مليون المجوخين العالم الآن، واللي ما تشوف شر في العالم إلا منهم، هذا عهد الله معهم، يعني عهد الله إليهم، عجيب عجيب الدعاء، يعني هذه الجبة ما يمكن أن تتفصل على هؤلاء، عهد الله لإنسان، حتى لكل قريش محال، محال حتى للصحابة محال، عهد الله لأشخاص مختارين صافين لم يمروا بفترة ظلم ولم يرتكبوا معصية ولا يرتكبوا معصية. وبعدين عهد الله يعني مشروع مسؤوليته، يخبرهم كيف تمشون كيف تعملون، يلهمون العلم عندهم، ما يحتاجون أحد، اللي ينفر الناس إليهم حتى يتفقهوا في الدين منهم. تفقه في الدين ليس بمعنى فقط الشريعة، فهم الدين عقيدة وشريعة وكل وإطاعة لهم. إذن المشروع مشروع عهد الله محال أن يكون لغير معصوم، ينال المعصومين، إذا من ذرية إبراهيم وإسماعيل المعصومون، هؤلاء هم الذين لهم العهد، وذولي هم مرتبطين بمشروع البيت. نعم أحسنتم سمعت الشيخ. إذن وضح هنا من سورة قريش أن مسألة ومن الآية المباركة لا ينال عهد الظالمين، أن المقصود بهم يعني الذين يعهد إليهم إبراهيم سلام الله عليهم المعصومون سلام الله عليهم. يعهد إليهم الله. يعهد الله إليهم بعد إبراهيم هم المعصومون. وبعدين الذي يعهد إليه الله كن يعرف العهد. نعم. لما النبي صلى الله عليه وآله يقول أنه الأئمة من بعد 12 أو الخلفاء 12 ربانيين يعني هذول أصحاب العهد. طيب لله يعهد إليه من يعرف أنه هو إمام من الله معهود إليه؟ كيف يحسبون معاوية ويزيد وفلان وفلان إمام هو ما عنده خبر وهو معهود إليه من الله؟ لا يمكن. عهد إليه أولا العصمة وثانيا هو أيضا يعرف ويمشي به البرنامج ويقول للناس، وهذه ما توجد إلا في الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليه. صلوات الله عليه. إذن سمحت الشيخ قبل يعني هذا يمكن أن نستفيد منها قبل الأئمة سلام الله عليهم باعتبار من بعد إبراهيم وإسماعيل أيضا كلهم كانوا مؤمنون وأوصياء الأنبياء والوصي لابد أن يكون معصوما. لا بهذه الآية يعني لا ينال على الظالمين باعتبار ما نعرف النص. شوف احنا من إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وآله شيء 40 جد مثلا أكثر نعم 90 جد لعله. هؤلاء نقول عندنا الشيء القطعي أن آباء النبي كلهم مؤمنون إلى آدم. نعم هذا نعتقد به مؤمنون. نعم. قطعا طاهرون مولد قطعا. نعم. من منهم المعصوم؟ هو معصوم له أخوه مثل ما ذريات الله جعل ذرية من هارون. نعم. كان نبي لكن كان أخوه القيادة لأخيه. آباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مؤمنون قطعا وكلهم طاهرون مؤمنون وعلى ملة إبراهيم، لكن من كان منهم المعصوم نحتاج إلى نص النبيين أو معصوم حتى نعرفهم. ما يمكن أن نحكم بأنه كان نبيا إلا بنص. وبعدين عندنا تعمومات أن الله من بعد إسماعيل يقال بعض أولاد إسماعيل كانوا أنبياء بس من بعدهم ما كان أكون تنذر قوما ما أنذر أباهم فترة متعمدة تركها الله. وحتى هذا خالد ابن سنان والنبي العربي فلان وفلان وما يتكلم هذا مو معلوم. ممكن صالح ملهم لكنه أنبياء أو رسل ما كان قطعا رسل ما كان أنبياء. أنبياء عندنا نص أنه من بعد إبراهيم لم يبعث الله أحدا إلا من ذريته، وهذا خالد بن سنان وغيره من اللي قالوا كانوا أنبياء ونصوص من أهل الجنة وغيرهم وغيرهم عبسي شنو من جماعة عنتر ما نقدر نقبل هذه النصوص لأنها تنافيها أن الله لم يبعث إلا من أولاد إبراهيم. نعم إحنا سمحت الشيخ يوجد نص ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه في آباء النبي ممكن أن واحد يصل إلى عدنان وما بعد عدنان ف. النبي صلى الله عليه نهى عن ذلك. نعم. إلى عدنان. إيه. نعم. قفوا لأنه أجيال ما يعرفوها والنساب يخمنوا تخمين والمسألة أكثر من هذا قرونا بين ذلك الله يعلمه. إذا هم ما النساب نوعا متأثرين بالتوراة وباليهود والتوراة تعتبرون من آدم عمره 7000 سنة الأرض إلى إيه إلى إلى إلى إلى عصرهم. نعم. أو إلى عصرنا الآن. المهم هم عندهم يختصرون تاريخ الأرض كله بثقافتهم وبإدعاءاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تاريخ إسماعيل كان فيه أجيال عديدة إلى عدنان يمكنكم أن تعرفون النسابين وما بقي ما تعرفون. بالنسبة لعدنان يعني جد يعني يحمل الرقم أي رقم يعني بالنسبة لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف لكنه استخرجناه مرة 300 سنة لعله 300 سنة ما أظن أكثر 400 سنة 300 سنة فقط. نعم. يعني إذا نسب أسماء آباء النبي كلهم ما تعرفوهم كيف تاريخ تلك القرون والفترات على مكة وغيره؟ هذا شيء مهم. نعم سمحت الشيخ بقي لدينا يعني عدة دقائق من البرنامج لدينا محور جديد ندخل به وإن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة. نعم. المحور هو ذكرت أحاديث كثيرة لأهل البيت سلام الله عليهم أن جوهر الحج هو العبادة والإمامة وأن الناس أمروا أن يحجوا البيت ويعرضوا ولايتهم ونصرتهم على الإمام من أهل البيت سلام الله عليه. أولا ما هو تعليقكم على هذا الحديث بشكل عام؟ هذا أخي الكريم أو على هذه الأحاديث هذا يؤكد على أن فريضة الحج مرتبطة بالقيادة بالإمام. نعم. وعلى أن مشروع تجديد البيت وإنشاء مربوط بالإمامة. بقي لدينا حدود 4 دقائق. نعم. نعم. وحتى أنه عندنا هذا الحديث وغير أحاديث كثيرة في الكافي رحمة الله عليه. نعم. عقد فصلا المجلد 1 صفحة 392 في الكافي مجلد. نعم. الأول. نعم. أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم. نعم. يعني الآن يقال لك طيب الإمام المهدي غائب من الأثر ماذا؟ نقول لهم نعم الآن ما عليك لك زوروا النبي صلى الله عليه وآله زوروا قبول أهل البيت عليهم السلام أو أنت بعد حجك سلم على الإمام المهدي وقل أنه أنا يا سيدي أنا حاضر بأمرك وأعلن أعرض عليك نصرتي وأعلن مودتي. لاحظوا الإمام الباقر سلام الله عليه. يعني يمكن أن نستفيد منها سماحة الشيخ أيضا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله باعتبار بعد مراسم الحج. أكيد أكيد. نعم. هذا حديث صحيح عن الإمام الباقر سلام الله عليه. نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة. نعم. فقال هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. يعني هذه الحركات اللي يدونها. يعني الإسلام الشكلي بزمن بني أمية. الظاهرية. نعم. جوهر الإسلام. إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما قال إليه. نعم. دعوة إبراهيم ثمار أفئدة الناس تهوي إليهم. يعني حج صحيح حج بس لمن الحج إليهم إلى ذرية إسماعيل. يعني الآن إلى المعصومين. إلى المعصومين سلام الله. إلى النبي والأتر. إلى الإمام المهدي في وقت الحاضر. يقول لك ما موجود لأن قلوب المؤمنين تهوي إليه. نعم. وهذا عمل جيد أن الإنسان بعد الحج يقول له يا سيدي أنت غائب غيبك الله فترة مثل ما مرت فترات على هذه الأمة. نعم. وأنا أزور أجدادك الطاهرين في المدينة وها أنا أعرض عليك نصرتي ومودتي وولايتي. نعم. بعد عندنا يقول والله ما بهذا أمروا شافهم يدافعون. وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. هذا الحج إلى آخره. فريضة الحج مرتبطة بالنفر للتفقه في الدين. نعم. ومرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. هذه أحاديث متعددة في هذا الموضوع ونحن نعتقد بها إن شاء الله. نعم. سمعت الشيخ إن شاء الله هي الحديث سنتعرض لها في الحلقة القادمة إن شاء الله أو بمحور آخر إن شاء الله. نعم. إذا كان لديكم تعليقات حولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خير جزاء. الله يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي ونشكركم كذلك على حسن متابعتكم لبرنامجكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.